تعليق صور ذوات الأرواح طبعا لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، لا المرسومة ولا المصورة ولا المنقوشة ولا المنحوتة، لا على الجدران ولا على غيرها. وقد جاءت الأدلة بذلك كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت كما جاء في الحديث الصحيح. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، ولما دخل على عائشة رضي الله عنها تلون وجهه تغير، لأن الستارة التي وضعتها كانت فيها تصاوير، وهذا ما هي هذه؟ ما هي تصاوير مجسمة، لأنها في الستارة، فإذا فمزقتها وهتكتها وغيرتها.